اشبطه برضه عقد حاجات انا ما اقعدش اقرا كتير صف صف بعتمد على حاجات ولا انا مش جاي اسمع ولا كنت حاطط النقطه هنا كده وقعدنا نقرا وادرجل فاهم ازاي؟ يس عليك كورس طبعا لما اقول لك ايه هو الكونترا انديكيشن طب انا عايز اقول لك ايه الكونترا انديكيشن ودي اكتر من غير ما اشرحها من غير ما اقولها كعنوان لكن شرحتها انتوا ليه؟ الايدج وايه؟ ريك بس انا مش عايز كده ده ايدج هنا في مصر ممنوعه بسن 45 امريكان قالوا ممنوعه بسن 25 والفرق بيننا وبين بعض ايه؟ استخدامه 123 واستخدامه 131 and the pregnancy is absolutely contraindicated. وفكركم يوم الخميس الجاي هنسمع الثايرويد تمام؟ باذن الله بعد كده هسمع الثايرويد والبريست اكون خلصت الهرنيا. يعني دائما التسميع انا عندي اصولي شويه في مبادئي. الدرس الخاص هو تسميع هو تاهيل الطالب للامتحان بجانب الشرح تمام. فدايما الامتحانات ويوم ما ننسى انت تقول لي عندنا عايزين نعمل امتحان اوكي ايه لا هو كده هو عشان تستفيد لازم تمتحن وتشوف انت بتجاوب الاجابه دي صح ولا غلط. انا بقى اتخيل ان اول مره انا ما دخلت الفيلوشيب الاف ار سي اس سنه 82 عارف دخلتها بعد درس دخلت درس بالمراسله 83 سوري 83 درس بالمراسله مراسله شفت روح انا قنصليه الانجليزيه عشان ادفع مبلغ بسيط كان وقتها يعني عشان واحد كونسلتنت من هناك يبعت لي ورق امتحن وارجعه له تاني. انا بعت فلوس وانا ممكن اروح لازم الامتحان ولازم اشوف ازاي بتصلح لي. انت بتلاحظ كتير قوي من الطلبه بتقول لك ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا جاوبت السؤال ده بس اتظلمت فيه. ليه قلت اتظلمت فيه؟ ليه ما تقولش انك انت ما جاوبتش الاجابه اللي اتسال عليها الفورمات؟ يعني مثلا انا في اثنين عندي وما شاء الله وبارك كده اساتذه مساعدين دلوقتي والاثنين رمض. قالوا فول مارك راح. فول مارك ريتن. عارف ايه فول مارك ريتن؟ فقطعا دول شاطرين بس اهلوا صح. فمهم جدا الامتحان تكتب السؤال لسه هديك هوم ورك تكتب السؤال وتجيبه لي اشوف انا اللي كاتبه ده يستاهل نمر ولا ما يستاهلش نمر ولا السؤال ازاي ولازم تحط وقت معين في الامتحان السؤال ما يطلعش فاهم ازاي؟ فعشان كده بقول لكم الخميس الجاي هسمع ان شاء الله الثايرويد وبعد كده انا هخش على الهرنيا. انا ليه اخترت الهرنيا بالذات؟ عشان عايز اخلص قد ما اقدر من الكلينيكال اشوف حالات تيجي الحاله تبقى اوريدي جايين احط ابن عليها وليس نقعد نشرح في النظر بتاعها. بعد ما اخلص الهرنيا هروح مسمع السرايل وبريست على بعض وهكذا نظامنا بيبقى كده بس في امتحانات. انا طلبت منك يا شريف تجيب امتحان السنه دي ما جبتهوش ما قلتلكش. طيب عايز بس تجيب امتحان السنه دي. انا عندي الامتحانات بتاعت السنه اللي فاتت ولا ما تقدرش ايه؟ اي حاجه اي ايه برضه يعني عايز انا امتحان برضه ايه؟ نشوف. انا هنبدا النهارده موضوع ريتروسترنال جايد. الموضوع ده انا كاتبه لسبب بسيط جدا، يعني انا عندي موضوع. هذا الموضوع لسبب انك كتير قوي تقول لي انا النهارده انا بقول لك الكليه ريتروسترنال جايد، انا النهارده شفت حاله ريتروسترنال جايد. عايزين نعمل ايه حاله ريتروسترنال جايد؟ من كتر استخدامك لهذا الدايجنوزس صدقت ان في شيء اسمه ريتروسترنال جايد. عشان كده لما سالت في الاول وات از ذا مينينج اوف جايدر قبل الدرس؟ وات از ذا مينينج اوف جايدر؟ اني انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند كان اول درس في الثايرويد. وقلنا ان جايدر معناه انكريس سايز. قد تكون انكريس سايز ويز ذا سيم فانكشن وسميناها سيمبل. كود بي انكريس سايز ويز انكريس فانكشن سميناها توكسيك. كود بي انكريس سايز وديكريز فانكشن اكسديما او انفلاماتوري تشيرن زي السيرفايتس او مالجنانس. اذا معنى هذا ما تجيش ابدا حاله ريتروسترنال جايدر. لازم تقول لي ريتروسترنال سيمبل جويتر، ريتروسترنال توكسيك جويتر، او ريتروسترنال سيلولايتس، او ريتروسترنال مالينال جويتر. عشان كده لما اجي اقول لك بص على العنوان تلاقي كلمه ريتروسترنال ذيس از ان اناتوميكال ديسكريبشن، وكلمه جويتر لازم قبليها حاجه فاتولوجيكال ديسكريبشن، ونتيجه وجودها اناتوميكال ريتروسترنال اي جلاند اللي احنا قلنا عليها موجوده في النك، موجوده في الماسكولوتراين، بدات تكبر وترجع ورا الاسترنم ورا مين؟ الكلافيكل. ودي هسميها ريتروسترنال اكستنشن، وبيرمنت يبقى شكلها كده. جزء منها سيرفايكال وجزء منها المدندل جوه الميديستاين. ساعات النوع ده يبقى عامل كده يجي يبلع ريه وتلاقي اللور بول ظهرت في النك ورجعت تاني. يعني ادي الاسترنم والكلافيكل وادي اللور بول اهي. ابلع ريقك تطلع تنزل. طب عليها بلانجينج. بلانجينج يعني ايه بلانجينج؟ بلانجينج يعني يقفز زي ام بلانجينج ان سويمينج بول. ام بلانجينج. عايز اقول لك ان اللور بول بدات تغطس جوه الميديستاينا. ده طبعا 100% ده ستيج قبل ده. هيجي لها يوم ايه وتكبر وتبقى بيرمنت هنا. وفي نوع اسمه انترا سوراسيك، وده نوع اكتوبيك، نوع كونجينيتال انوميلي ما قلناها في الاول خالص انها ممكن تهاجم وتوصل تبقى انترا سوراسيك. سواء ريتروسترنال اكستنشن او ريتروسترنال بلانجينج او انترا سوراسيك، الثلاثه دول بيعملوا ميديستاينال سيندروم. خدتوا ميديستاينال سيندروم؟ وعرفنا هي ان هو بيعمل كومبريشن على الاسوفجس يعمل سفيشن، كومبريشن على كارتريجر يعمل هورسنس، كومبريشن على التراكيا يعمل ديسيا وبراسيكا، على سيمباثيك ممكن يعمل هورس اند سو اون. الكلام ده بالاضافه الى المانيفستيشن اوف ذا ديزيز. يعني لو في توكسيك جويتر هيبقى بجانب الجستاينال سيندروم كل الدرس اللي فات واللي قبليه. لو سايروتايتس زي ما هقول دلوقتي، لو مالينس زي ما هقول دلوقتي، لو سيمبل مش هيعمل غير من جاستاينال سيمبل. اي سؤال؟ طيب عايز اعمل عمليه بتاعت الريتروسترنال جايتر. ريتروسترنال سيمبل جايتر هيحتاج تحضير او لا؟ لا مالهاش كلمه طبعا. عندنا الجمله دي طبعا وراها لقطه، يبقى مش هيحتاج تحضير. لو ريتروسترنال توكسيك جايتر هيحتاج تحضير ولا لا؟ انت حضرين ايه؟ الاول هديله دراجز اللي هو الميديكال اللي هو ايه خلاص؟ اللي هو ال انا عارف انت عارفه هو ده اللي بيحصل في الشغل. عندك طريقتين، طريقه تقليديه كارميمازول او سايروراسين لغايه ما تبقى كنترول لجزء قاعدين اسبوعين وهنعمل عمليه. وفي طريقه ثانيه اللي هي انضراب، بس انضراب ده مش راس ممكن احمر قبل ما يحصل امتصاص ولا عندي ضراريه ولا مش بمتص، ده عايز ايه؟ انضرابينس لغايه ما يبقى كنترول. يا دكتور يا تخدير الحاله دي اندر انضراب، انا خدعك. ما اخدش ده البلس حلو، بلاد بريشر حلو، الهارت منتظم، ايه ده؟ قول له لا ده انا خدعك ومحضرين دم لان هتبقى بليدنج بالهبل. يبقى ده انضراب، وقت العمليه انضراب، ولمده اسبوع العمليه انضراب. انت هتحضري بقى ايه الحاله؟ بالكلاسيك ولا بالانضراب؟ بالانضراب. ليه بالانضراب؟ لان احنا قلنا لو هحضرها بالكارديمازور جروب ده هيكبر الثايرويد وهي كبيره خلقه. دي عامله له ميديستاينال سيندروم. ده الراجل تقعد يقضي النفس وخلاص ده هيقع هيقطع نفس. فما ينفعش اديله علاج يزود لي السايز اوف ذا جلاند. مش كده؟ بنحضره بالانرال او بنحضره بيتا بلوكر ان جنرال. واللبن معاه نعم؟ يس طبعا معاه لبن. هخش على العمليه. طبعا احنا لسه ما شرحناش العمليات، لكن كلنا نعلم ان العمليه بتتم عن طريق ان انسجن ان ذا نك. الانسجن ده ان ذا نك بنسميه حتى كولر يعني عقد، عند العقد. واللي وصف هذه العمليه هو نفس الشخص اللي وصف الكومبريشن سايد تو سايد، اسمه ايه؟ كوخر. فدي اسمها كوخر انسجن او كولر انسجن. السؤال دلوقتي لما تكون ريتروسترنال هتعمل نفس الانسجن ده ولا تفتح تحت؟ قول له لا هعمل نفس الانسجن ده. ليه بقى؟ مش فاهم ليه نفس الانسجن ده؟ لان كل بلاد سبلاي اوف سرايد جايبها من النك. فاي كان دين وذ ذا بلاد سبلاي ان ذا نك. واللور بول اعمل لها ايه؟ اصبعي كده بطلعها. تعرف انا بعملها بايه؟ لا برافو عليك شرفك. هي كده ايه؟ بسم الله عليك. فيري انتليجنت. معلقه الصبح يا جماعه قوي المعلقه دي. عشان ده اصل الصبح برضه مش زي المعلقه الرفيعه فتروح ايه؟ قلبها لبره. Because I can control the blood supply in the neck. But this condition, the blood supply كله جايلها من اقشع، they are all nominal. فما ينفعش اخش من هنا فلازم اعمل ميد يستاينوستومي. لازم اشق الاستقرار. And ideal مع الثيرويد جلاند. تك كتير يعني انا شرح هذا الموضوع عشان تك كتير. ما تقوليش بعد كده بقى ريتروسترنال كايتر. ريتروسترنال سيمبل كايتر which manifest with mediastinal syndrome. او ريتروسترنال مثلا توكسيك كايتر which manifest with mediastinal syndrome and the manifestation of toxic goiter. والتريتمنت تكت التوكسيك كايتر انرار التكه الثانيه يور انسيجن اند يور ابروتش. يا اما سيرفايكال يا اما عن طريق الميدجاستاين. كنت عايز تسال حاجه. كنت عايز اقول بس الرسومات دي من الاول بس سريعه عشان ما هو بص احنا نتفق عشان انتوا كلكم حبايبي والله بس نتفق على شيء. لو كل واحد يجي متاخر فعيد الدرس من الاول يبقى انا عمري ما هخرج من الدرس. يعني ممكن بعد شويه لا الصلاه هم صلوا كلهم. صفر ده من غير صفر. انا قدوه لو اتاخرت قول لي ما انت اتاخرت يا دكتور ما تكسفش بس انا غريب الصف. فازاي؟ احنا بنقول ان كلمه ريتروسترنال ومع هذا اي حاجه هتفوت عن اي حد بعد الدرس عشان ما انضلش مجموعه. ريتروسترنال معناها ايه؟ ان الثيرويد جلاند انلارجمنت بقت ورا الاسترنال ورا الكلافيكل. فيا اما اللور بول بيرمننتلي موجود بهذا المنظر فدي اسمها ريتروسترنال اكستنشن. يا اما هتبقى اللور بول بتطلع وتنزل. يعني ايه تطلع وتنزل؟ هي موجوده كده ابعد عليك تلاقي اللور بول ظهر يروح رجع تاني صوت. فهنسميها بلانجينج يا اما اكتوبيك انترا سواسيك. ادي الاناتوميكال فاريشن بتاعت الريتروسترنال. دكتور وزع اعرف اصلا انها ريتروسترنال ان هي يعني انا بتلاقي اللي هو البول بتاعها كلينيكال. ما عندي حاجه لكن ماشي هنقول ايه؟ ده سؤالك يا دكتور. اللي هو البول يعني ما لاقوش. بصي اي حد هيسال عن كلينيكال اجابتك هتبقى فروم ذا هيستوري اند فروم اكزامينيشن. رتبي دماغك بالطريقه دي. فروم ذا هيستوري العيال جاي يشتكي من ميدياستاينال سيندروم بلس اور ماينس الباثولوجي ده. Examination general or local? General يبقى لو كان توكسيك جايتر. Local inspection partition percussion auscultation يبقى inspection هلاقي dilated vessels over the sternum membrane. عمل جاستاينر سيندروم. I cannot see the lower bone. Palpation I cannot feel the lower bone. بركاشن الاقي هنا بارنس وهنا بارنس. ريترو سترنال وريترو كلافيكولار. ليه لما بنيجي نحط صباعنا ونعمل كده ليه بتحط صباعك؟ ليه ما تعملش على طول كده؟ في السبيس منين؟ ليه؟ عشان اعمل سبيس ولا ايه؟ اهو بطن ولا سبيس ولا حاجه. هو ليه بعمل كده؟ ليه بعملش ليه ليه بعمل كده ما عملش كده كومنتيشن قال لي بحس نو لا هو فيشن يعني بالضبط وين يو بيركاس سمثينج لازم الغاوين الموسيقى سواء العود ولا الجيتار لازم يكون علب عشان تعمل ايه صوت اوجمنتيشن انا لو مره واحد لقى عنده فات احط يعمل ايه فده بيمثل لي البوكس ذا كلوز بوكس ده طب هنا اعمل كده ولا اعمل كده لما تيجي تبركاس اوفر ذا ستيرن يبركاس داركلي وانا بركاس ريترو كلافيكولر في السبيس ده يبقى لازم تحط ايه القرار ده موضوع تاني مش مهم بس مش هشطبه هشرح عناوينه بس وموضوع السايرويد اكتس السايرولايتس انا هنطبق على حاجه وعملت لسه في اول السنه مفيش حاجه هتتشطب عندي لكن الحاجات اللي مش مهمه هلخصها لكم يبقى الواحد يعرف حاجه بسيطه بدل ما تتشطب خالص موضوع السايرولايتس في انواع للسايرولايتس في حاجه اسمها واحد بكتيريال سايرولايتس ودي فيري ريل وحاجة اسمها viral thyroiditis وصفها واحد فرنسي اسمه دكر ذاك ودكر ذاك قال عليها دي subacute عشان يفرقها from the bacteria اللي هي الأكيوت وفي نوع autoimmune وصفها هاشيموتو And this the commonest. واخيرا في حاجة fibrosis بيصيب الثايرويد خلاها like الخشبة the wooden thyroid وده وصفها واحد ألماني اسمه رين. رين زمان كان الطب يسموه الطبيب الحكيم بتاع كله فريدل ده من الناس اللي هو بتاع الاناتومي وصف ريدل لو ولو حاجات كتير قوي اتوصفت فعشان كده ما تستغربش لما تلاقي الاسم يتكرر كتير قوي وممكن يتكرر لك في النساء يعني في الاورثوبيديك واحد نساء وصف علاج لفراكتشر ما تستغربش تمام ما علينا بكتيريا سايرويدس ازاي يجي لي انفكشن في الثايرويد جلاند الثايرويد جلاند زي ما نشرح برضه النهارده هي ليها الليمفاتيك درينج والليمفاتيك رايح للسيرفر والاورال كافيتي رايح برضو للسيرفر لو انا عندي انفكشن سموير ان ذا اورال كافيتي وعملت لي حيل ليمفادينايتس ممكن تعمل ليمفانجايتس وتصيب الثايرويد جلاند يعني غالبا البكتيريا الثايرويدس لواحد اميونو كومبرومايز يعني انيميك دايابيتيك بياخد علاج كورتيكوستيرويدز جاله وانتوا عارفين الدايابيتس بتعمل ايه في الجسم وجاله انفكشن في الاورال كافيتي وعملت له ليمفادينايتس ادت الى بكتيريال سايروس ومع هذا بالرغم كثرة الناس اللي عندها دايابيتس وكثرة الناس اللي عندها انيميا وكثرة الناس اللي عندهم No sanitation in the oral cavity ومع هذا ما بنشوفش البكتيريا سايرويدس كثيرة مش بقول عليها الريل وأنا الحالة الوحيدة اللي شفتها في حياتي فيها بكتيريا سايرويدس كان بيبر بعملها وأنا تسببت فيها بيبر عايز أعمل ليمفانجيوغرافي فور ذا سايرويد ليمفانجيوغرافي فور ايجايبل فحقنت فحصل انفكشن فيها زي واحد اخذ حقنه وحصل له انفكشن فيها فبرضه دي از فيري رير ديزيز مش هتشوفوها خالص سؤالك دكتور حضرتك دلوقتي يعمل الليفرايكس هو مش هو الليفرود بيمشي من يعني هو الليفرايكس حصل هنا الليفرايكس التهمت الليمفاتكس راحت للثايرويد جلاند ايه اللي عايز فيها؟ سيرايد رايحة للإنفاتكس أو دلين في الهوز. الجزء ده الذهب كله. يعني أنا مش عارف إيه سؤالك. يعني أدي لينفاتكس وأدي لينفنوز وأدي لينفاتكس وأدي لينفنوز. الجزء ده الذهب والجزء ده الذهب والجزء ده فيرال سيروبايتس أو ذكر غير سيروبايتس بتؤدي إلى فيرم تندر سيروبايت مع ناس إن كونتاكت مع ناس وزيرينيا. جالك انت سكشن او الراوند الاطفال كتير اوي الاقي واحد فيها فلان فلان ده له فتره مجيش ده تعادى ده جاله مامز ده جاله ميسلز. عشان كده برضو موضوع الفيرال سيرولايتس ده مع ناس ان كونتاكت اغلبيه الناس اللي انا شفتها عندها ديكورفان سيرولايتس دكاتره اطفال. كل المشكله بتبدا بالظبط اكنه عنده سروت وجع مش قادر يبلع زي سروت. بس كل اللي بيزيد على السروت ان هناك الارم في الثايرويد وبري تندر وبتروح لوحديها زي اي فيرال انفكشن. هو مش رشته بس هناخد ديفينيشن. اوتو اميون ديزيز الهاشيموتو ان ذيس از ذا كومنست ولا هاشيموتو This is autoimmune disease. يختلف عن autoimmune disease بتاع toxic goiter في ايه؟ الناس اللي تحضرتش. Toxic goiter is an autoimmune disease. ولكن الانتيجينيك structure بتاع الثايرويد كانت TSH receptor. عشان كده الانتيبودي اللي جاء ركب على هذا الانتيجين عمل stimulation وديتها مثل. لو انا صاحب مصنع وانا اللي بشغل المصنع وافتح سكينة الجنريتور فالمصنع يشتغل انا صاحب المصنع. بس لو جاء واحد غريب وشغل الجنريتور هيشتغل المصنع. بنفس القصة تي اس اتش ريسبتور ركب عليه انتي بودي فاشتغلت الثايرويد حتى لو كانش ده الهرمون الشرعي بتاعها. فهنا استيمولاتوري وغير فكركم اللي كتير قوي يقول لي يا بيه قالوا لنا الاوتو ايميون ديزيز لازم يدمر. ما حدش قال كده. الديبانس حسب الانتي بودي ركب على ايه. لكن لما يجي مثلا في الهاشيموتو ان الانتي بودي يركب على الميتوكوندريا على الميكروسومز ده موت الخليه موت الجلاند. This why the gland بتبدا تموت. فكل الستورز من تي 3 وتي 4 تنزل في السيركوليشن فعملت ان انيشيال هايبر ثايرويديزم. بعد كده مكسديما. عشان كده يا جماعه الفتره الجديده انت احنا خدناها از كومن سكوز اوف مكسديما. النهارده بتقول لنا او السنه دي بتقول لنا ان هي وان اوف ذا كوزز اوف هايبر ثايرويديزم. انيشيالي هايبر ثم هايبر. وشبهتها طلعت على خزان ميه بيغذي العماره وكسرت خزان الميه غرقت ليك العماره هايبر. بعد يومين جفت الميه بقى مفيش ميه. تمام. هاشيموتو ده ممكن يجد الى لينفوما او ثايرويد. هاشيموتو ممكن يبقى بري مالينجنت كونديشن. تعمل ايه هاشيموتو ثايرويدز؟ لو جالك في الستيج الاوليه بتاع التوكسيك جايبر هتعالجه ميديكال. جالك بالميكسيديما هتعكس وتدي ثايرويد هرمونز. نو رول اوف سيرجري. نو رول اوف سيرجري. سيرجري يا راجل اقول لك دي الجلد هتفتقر الا اذا كانت كويري شاكك انها تكون مالجنت او دي ستيج جامده قوي. لكن نو رول اوف سيرجري. بقى السيرجري نوت التريتمنت اوف هاشيموتو الا لو كويري مالجنت او كبيره في الحجم ده بنعملها سيفير ديسنيا. واخيرا موضوع الودن او موضوع الريدن ثايرويدايتس. والريدن لو قلت لكم عليه ايه ده راجل نسيته ايه دلوقتي؟ الماني. والالمان بيسموا الجويتر ايه؟ شتروما. فدي برضه اسم اخر ليها اللي هي شتروما. في النسبة ان شاء الله هتاخدوا انتم من ضمن الادوية او دراجز حاجة اسمها الاوكسيتوسين. خدتوه ولا لا؟ حتى اخدتوه؟ ايه هو الدروباك بتاعه او one of its complication, one of its side effects, ايه؟ one of its side effects اللي بيعمل حاجة اسمها retroperitoneal fibrosis. retroperitoneal fibrosis دي عائلة اسمها الفايبروماتوزس. في كتب الباثولوجي في مرض اسمه فايبروماتوزس. فايبروزس فايبروبلاست تهيج في حتة دون ما زي ريتروبروتونيال فايبروزس. ما هو في العيلة دي واحد كده كده طلع هنا ريتروبروتونيال فايبروزس واحد مسكال تيوريترز بوظول اليوترس ما عرفش ايه السبب. واحد زي في البطنة ما قالولكو الراجل ده مين ده؟ دوبويتريانس كونتراكشن تكريبه ده؟ هذا دوبويتريان وصف هنا فايبروزس يمسك مين؟ البالمر ابنروزس ومش عارفين له ليه؟ تلاقي فابرس تيشو وكرمش ايده في الاخر هديه بكله هاند زي الفايبروماتوزس اللي روح ماسك لي مين؟ السيرويد زي هتاخده في النساء السنة دي برضو بعد عملية سيزيريا كده واحدة ست بعد العملية بكذا السنة جاء لك يا دكتور بص انا حاسس انك الجوع تحط ايدك على دريق تشيس لاقي حجرة حجرة اسمها ايه؟ ديسمويد تشومر ديسمويد هقدها لكم ديسمويد تشومر فايبروزس. طب ايه السبب؟ يعتقد الله اعلم ان المشط هيك الفايبروس ديشو كنت يعتقد والله اعلم معناها ان العلم ما وصلش اليه وده ثيوري بس طالما لقيناها مع ستات فهو دي حاجه اسمها ديسمويد تشومر. ديسموس بالجريجي باليوناني معناها تندون اويد يعني شبيه بالتندون because it has the consistency of a tendon هناخدها اسمها ديسمويد تشومر هناخدها لان ده من حالات الكلينيكال اللي هتبقى اعرفها دي كلها اسمها فايبروماتوزس عائله الفايبروماتوزس of unknown etiology. الباثولوجي هايبربليجيا في الفايبروبلاست. هنا في السيرويد جات لك فايبروس تيشو. حجر. ولا الخبريد اللي يقدر يفرقها from the anaplastic cancer سيرويد. انا من ساعة دخلت كلية الطب شوية بشوية بيعلموني بيغرزوا فيا حط ايدك تلاقي حاجة ناشفة ده سرطان. حط ايدك حاجة ناشفة كانسر بريست. بي بي ده حاجه ناشفه ده كانسر بودي كانسر سيرفيس معلمينا كده خلاص دربنا على كده ده حطيت ايدي هنا لقيت حاجه ناشفه فيكس فايبروس تيشو لازم ده كارسينوما وانا بلاستيك انديفرينشيتد استحاله فرقها غير بالبيوبسي استحاله فرقها غير بيوبسي مصطفى انت داخل بقى كانسر انا بلاستيك عايز بيوبسي وعشان تقصب العشرة انها كانسر تحت اهو قدامك السيرويد تاخد بيوبسي من فين؟ كلها ناشفة تاخد بيوبسي من فين؟ انت تقعد تقول لي من اي حتة دي؟ اي حتة اي حتة ناشفة اخد منها بيوبسي بقول لك طب ما تبقى اذكى وتيجي تشيل من الاسمس ليه؟ اشمعنى اخترت الاسمس؟ واحد انا مش عايز تفتيش فور بيوبسي ادي واحد واثنين كمان تو ريليف بريشر على التراكية اللي هو انا عايز اتهديها مره من اي حته طب ما تنقي حته على الاقل تبقى طارت من العيان بدل ما يجي له يوم من الايام يتخنق ويموت فبنعمل اسماسكتومي اكسجن اوف ذا اسماس فلما يجي واحد يقول لك ايه هو تريتمنت اوف ريدل تقراها اسماسكتومي يا عم فكر ما بقعدش اشرح نص ساعه هنا عشان تعتقد ان ذيس از ذا تريتمنت This is the management. أنا هعالج إزاي الشخص ده؟ أنا هقول له للأسف كلينيكالي أنت عندك أنابلاستيك أنا هخش أخد عينة وأبعتها وحسب العينة هنشوف هنعمل إيه. فلما دخلت أخد عينة قلت أخد الإسمس to relieve pressure overlying the trachea. إحنا ما خدناش ده بالتفصيل وما شطبتوش. ليه؟ أنا عندي كلينيكال جبت لك حالة كلينيكال دلوقتي. جويتر خدت الشيت حتى في ابني حدني سيمبل مالتي اوبلر برج برافو عليك. تعمل لها ايه؟ هنعمل انفستيجيشن ونعمل تريت عظيم. خلاص كده اللجنه خلصت يعني؟ خلاص كده انت متوقع بقى مني خلصت بقى يعني؟ ولا لازم اعمل ديسكشن؟ فاهم ولا كومبليكيشن اوف سيمبل مالتي اوبلر برج؟ قول لي يا ابني طيب لو لقيت هارد موديول ايه الديفرنشال دياجنوسيس؟ هتقول لي نمره واحد ايه؟ كانسر. الدرس بتاع السيب المبنى النهارده مش انا مليتكم حته الايه؟ ديستروفيك كالسيفيكيشن كالسيفاي موديول هارت ريدل. ايه بقى ريدل؟ 100% هسالك ايه ريدل؟ وهفضل اسال لغايه ما تقول لي ريدل سيروايتس هي كذا كذا كذا. طب يا ابني انواع السيروايتس هي كذا وكذا وكذا. طب قول لي يا ابني هو الاكيوت سيروايتس كومن ولا لا ده فيري رير؟ طب قول لي يا ابني ايه هو الهاشيموتو؟ طب ليه الهاشيموتو بيعمل هايبر ثيروديسم؟ ليه الهاشيموتو بيعمل هايبوكسيديما؟ اذا انا مش هخش تفاصيل او هجيبها لك ريتم لا بس هديلي كلامها مع الكور. تمام؟ اني كويشن؟ دكتور طب هو الشتروما دي بنعمله ايه؟ ايه؟ الشتروما دي حتى خلاص حتى ما جبتش خلاص مبروك مبروك طبعا ده ولا حاجه خلاص بس اقول له مبروك. انت بيكسيديما احسن ولا الانديفرنشيتد احسن؟ لكن هي يعني اخف من بلع فهتبقى مش على افتروكسين او سيرويد هرمونز. ثايرويد نيوبلاست. ثايرويد نيوبلاست هنقسمها الى بناين ومالين. برافو. البناين البناين بناين ها محمود البناين هتسميها ايه؟ بناين تيومر اوف ذا ثايرويد هتسميه ايه؟ ادينوما. ده انا بسالك ادينوما. Adenoma of the thyroid is only follicular adenoma. عشان كده بدل ما احط العنوان من فوق ادينوما لا انا اقول لك follicular adenoma. كان زمان في موضوع اسمه papillary adenoma و follicular adenoma. كل ما العلم بيتقدم كل ما الميكروسكوب يتقدم وصلوا ان كل البابيلاري ادينوما هي مالجنت. واللي كانوا بيعتقدوا ان هي بناين كان لسه الانفستيجيشن او لسه الباثولوجي ما تقدمش لدرجه ان هو يناجدوا مالجنت سيلز. فنو مور بابيلاري ادينوما. لا يوجد شيء اسمه بابيلاري ادينوما. كل الادينوما فولكولار. فعشان كده العنوان هيتحول الى follicular adenoma which manifest as solitary nodule. جبنا حالة بقى في الكلينيكال كويس. الحالة ديت تشتكي من ايه؟ ما بشكيش من حاجة يا دكتور والله انا بس لاحظت ان في هنا سوايك وبصيت في المرايه كده لقيت في سوايك. جبت الحاله عملت لها الكلينيكال بتاعنا لقيت ان دي جايدر موز اب اند داون ويز ذا بيوتيشن اند ايه دي بتبوست الروماستايد. كشفت عليها لقيتها 1 موديول. تشخصها تقول ايه؟ تشخصها تقول ايه؟ سيمبل سوليدري موديول. ما تقوليش نودلر نودلر مالتي مالتي نودلر وفيها سوليدري. فشخصتها قلت عليها ايه؟ سيمبل سوليتري نوديول. كم في المية تقلب مالينجنت؟ كم في المية؟ 3%. برافو عليك. علاجها ايه؟ لا مش عايز اكسجين. انت حافظنا خلاص. علاجها لوبكتومي زائد اسما سيكتري. هشيل اللوب لوبكتومي بلس هشيل اسمس. طب بتشيل اللوب ليه؟ بشيل اللوب عشان فيها مديون. طب كنا قلصنا المديون وخلصنا. قلت لك لا بس مايكروسكوبيك مديون. طب بتشيل الاسمص ليه؟ لان الاسمص رايد على تراكيه. لحسن يكون فيه ديول ترجع تكبر تخرج. فاحنا رحنا شايلين اللون وشايلين ايه؟ الاسمص. انا بعيد الدرس الاولاني بالصراحه عشان شايف فجوه جديده. فعملنا لوبكتومي اسمص اللي هي كانوا بيسموها زمان واسم الشهره بتاعها هيمي سايرويدكتومي. ان احنا لغينا هذه التسميه خلاص مش هتلاقيها في اي كتاب جديد. كل الكتب لغت التسميه دي من اكتر من 20 سنه. لكن هو ده اسم الشهره. ليه لغوها؟ لانك انا لما اجي اكتب هيمي سايرويدكت اي قارئ يعتقد انا بنص اهو. هشيل اللوب ونص الاسمس. والحقيقه غير كده. انا بشيل اللوب وبشيل الاسمس تماما عشان اي فريد التراكيه. واي شيء بنشيله لازم نوديه ايه؟ بايوبسي. وديته انت البايوبسي فجالك قال لك ذيس از سمبل سوليد اديوم. او جالك قال لك ذيس از فوليكولار ادينوم. قلت كويس اني شلتها الحمد لله اني شلتها لان السمبل سوليد اديوم ايه لما نيجي لك بكام في المية؟ عارف بقى الفوليكولار ادينوم قد ايه؟ 10 إلى 20% قد تكون سرطان. مش تيجي لا تكون هي فوليكولار كارسينوم. اي تاني اللي ديت مهمه جدا تفهمها. بيشن جاي ويز وان نوديول ان ذا ثايرويد جلاند سميتها سمبل سوليد نوديول وعلاج السمبل سوليد نوديول از لوبكتومي اسماسكتومي. وديتها بايوبسي. البايوبسي ده هيجي لك يقول لك فعلا هي نوديول. قلت كويس ادي شلناها اصل هم بتقلب مليجا في 3%. او قال لي فوريجا قلت الحمد لله انها اتشالت لنسبتها عاليه. ده مش كده بس ده ممكن تكون كانت هي اصلا سرطان. Which means that ركز في الجملة اللي هقولها ان sometimes حالات تجيلك اقسم بالعشرة ان هي benign نوديول وموبايل هذا هيك مفيش اي مانفيش اوف مالجنس اللي هقولها كمان شوية ولكن اكتشف ان هي مالجنس فسموها ايه؟ برافو عليك سموها هيستولوجيكال سربرايز. وهتعمل ايه بقى في الهيستولوجيكال سربرايز؟ استنى اخر الدرس لما اخلص المالجنسي. من القصه دي عايز افهمك حاجه. عايز افهمك ان impossible to differentiate follicular adenoma from simple solid nodule والاثنين علاجهم واحد. اتفقنا؟ Any question؟ في حاجه اسمها papillary adenoma؟ نعم كل البابيلاري تيومر ار مالجنس. يعني هي ممكن تكون بالرغم كلينيكالي لا مانيفستيشن اوف مالجنسي بات ات از ان ايرلي مالجنسي. لا يا رب ما قال له اول قال لي وسميتها هيستولوجيكال يعني ما حدش قالها لي كلينيكال ده هو الهيستولوجي اللي قال لي ده مالجنسي. اتفقنا ان احنا هنقسم التيومر الى ايه؟ بناين وليكولار ادينوما ومالجنت. تعال نشوف المالجنت قسموها لنا الى ايه؟ مالجنت جايد اتقسمت الى برايمري والى سيكندري. السيرويد ما ريسيف سيكندريز؟ اقول لك يس. ممكن كانسر لارينكس ممكن كانسر السوبغس وتصل اليها لكن بلط صعب يعني كانسر بريس يروح للثايرويد ده صعب جدا انا ما قلتش مستحيل مفيش حاجه في الطب اسمها مستحيله ولكن قلت صعب جدا ذا سيجنز ريتش ذا ثايرويد باي دايركت سبوت اند ريلي بلط. البرايمري اتقسمت الى ادينوكارسينوما 90% وتقسمت الى ميدلري كارسينوما 6% وتقسمت الى ليمفوما اوف ذا ثايرويد 4%. التقسيمه دي مهمه جدا لان بقى خد عندك بقى اسئله رتم كالاتي يقول لك enumerate او classify malignant thyroid and discuss one of them. One of them هي تبقى دي. سينزل ممكن السؤال يقول لك ايه؟ pathology clinical picture and treatment of cancer thyroid. يبقى هقول cancer thyroid primary و secondary. والprimary adenocarcinoma و medullary carcinoma. اينما السجن دي سطر او نص سطر والمدلل دي تلات اربع اسطر والدرس كله ادينوكارسينوما بس الكلاسيفيكيشن حطت دي زي دي. لو قالك كلاسيفاي عليها خمس درجات اند ديسكاس وان اوف زام عليها 10 درجات طيرت انت الخمسه لو ما ذكرتش النص سطر ده ولا سطرين دول. طب ما كتبش يا ريت ليمفوما. احنا في مصر بنتبع المدرسه الانجليزيه. في مدرستين الانجليزيه والامريكيه. الرسا الانجليزيه اللي هي التقليديه بتعتبر كارسينوما حاجه السركوما حاجه الليمفوما حاجه واعتقد كنا في الباثولوجي اخذنا جداول بالديفرنشيت ده من ده من ده. الرسا الامريكيه الكانسر هو اي مالجنت ديزيز. في دول طرق كده الكتب الامريكاني ممكن في الاول تلخبط. ها؟ اعتبر الكانسر الليمفوما از كانسر بس مصر لا لا تعتبر هذا. فانا هعمل ايه بقى؟ لما يجي سؤال كانسر ثايرويد هقول له كانسر ثايرويد هتكلم على البرايمري واتكلم على السكندري والبرايمري هو الادينوكارسينوما والمدلري كارسينوما. ان بي ما انا عايز اقول حاجه من غير ما تؤخذ عليا ان بي بات ذا ليمفوما ويتش كونستيتيوت 4% اوف مالجنان جايبر اكزيست ان ذا ثايرويد جلاند. فين جاي انا ما اتسكتش عليا انا قلت الليمفوما موجوده في 4%. يعني بالرغم ان احنا بنتبع المدرسه الانجليزيه ما نقدرش ياخد مدرسه كده ومدرسه كده يعني ما اعرفش ما ينفعش واخد ما زال تلاقي بعض الاساتذه يخش يقول لك ايه بدل ابندكتومي ابندكتومي. ايه ابندكتومي دي؟ ما الامريكان بيقولوا ابندكتومي. يا عم انا امريكاني ما احنا من ساعة ما دخلنا واحنا بنذاكر كتب انجليزي طول عمرنا بنذاكر كتب انجليزي ولغايه يومنا هذا لما تيجي تعمل انت شهاده الدكتوراه بتاعتك اللي هي الفيلوشيب انجليزي ما نعرفش حتى اروح امريكا نعمل ايه عندهم ايه في امريكا يو اندرستاند. لكن انا بقول لك عشان ما حدش يمسك لك ماسكه واحده في الريتم بالذات هنبدا نشرح دلوقتي ايه الادينوكارسينوما وبعدين هنشرح المدلري وبعدين هنشرح ايه ادينو كارسينوما This is a primary malignant disease which arises from the follicle because of an adenoma. ايه هو الكتيولوجي؟ واحد الراديشن تو ذا نيك. زمان كانوا بيعالجوا التي بي لينفادرايتس زمان زمان بعد الحرب العالميه الثانيه لما خلصت سنه 45 والفقر في العالم انتشر التي بي بشكل غير طبيعي. وكان علاج التي بي بيتعالج بحاجه اسمها باراامينو ساليسيليك اسيد. فاهم ازاي؟ او كان بيتعالج مثلا بالستريبتوماسين ده يوم متطور شويه الستريبتوماسين. وكان التي بي زي الايدز دلوقتي يعني تسمع الايدز دلوقتي ملوش علاج. التي بي برضه ملوش علاج بس يختلف عن الايدز في حاجه ان التي بي سريع غير الايدز 10 سنين 15 سنه لا التي بي كان فيتال كانت بروبلم بتاع العالم كله. ف one line of treatment لما يكون في resistant تي بي لينفادرايتس ان ذا نك يعالجوها بالايراديشن. لان الايراديشن لها تو افكت الايراديشن. دايركت بيكسر الدي ان ايه يبقى سايتوتوكسيك. اتنين بيعمل اند ارترايتس اوبليدرينز فيعمل اسكيميا للينف نود فتموت. وده كان وان لاين اوف تريتمنت. وجدوا الناس اللي اتعالجت بالراديشن للنك بعد 10 سنين جالها الراديشن كانسر ثايرويد. وتزامن الفتره ديت مع اختراع الاذر لاين اوف دراجز. وكان الفضل لله والريفامبيسين انه قضى على الليبروسي. الريفامبيسين ماشي. يعني هي مع تطور الكيمستري مع تطور الفارماسي تطور العلاج واكتشفنا مشكله الراديشن اللي خالص. في اخر اكزامبل بتقولكوا سنه 86 مع مين؟ كارثه تشيرنوبيل في اوكرانيا. ونسبه الكانسر ثايرويد العالي في الوقت الحالي عالي قوي. ده اثباتات على الايراديشن تو ذا نك. اكتشفوا حديثا الانكوجينز. اونكوجينز ودايما افتكروني في يوم من الايام هيبقى جين سيرابي هو الكل في الكل. تو موديوليت ذا جين. الجين اللي هيعمل السرطان يعملوا له ايه حاجات يلعبوا جين سيرابي. فاكتشفوا الانكوجين. اكتشفوا زي ما اكتشفوا الانكوجين بتاع كانسر بريست اكتشفوا الانكوجينز بتاع كانسر ثايرويد. ثلاثه ناس اللي عايشه في اندميك اريا ومن ساعه ما اتولدت والدي اس اتش ستيمولات وجدوا ان دول نتيجه الدي اس اتش ستيمولاشن لونج لايف ممكن يحصل لهم كانسر ثايرويد. معنى كلامي ده انك انت عايز تتهم الكانسر ثايرويد انها هرمون ديبندنت. يس في نوع منها هرمون ديبندنت. بري كانسرس ليجن زي السيمبل نودلر جايتر زي الهاشيموتو زي الفوليكولر ادينوما. الانابلاستيك كارسينوما الانابلاستيك نوع شرس جدا. نوع بيمثل 13% من الادينوكارسينوما. هاي فيتال. فبدأوا يبحثوا عنه قالوا ان 75% بيكون ديفرينشيتد ويقلب الى اندفرينشيتد. وال 25% اللي فاضله بيطلع on top of normal gland وسموها de nouveau from the start. de nouveau الكلمة فرنسية معناها بيطلع من from the start. واحد عنده normal ثايرويد حظه تعس الجلاند كبرت راح على الوقت طلع عنده كانسر ثايرويد انابلاستيك طيب. لكن اغلبية الانابلاستيك بتبقى on top of differentiated. اي سؤال؟ الاندميك اريا قلنا دي اس اتش اكسسيف ستيميوليشن. طب البري كانسر قلنا سيمبل نودلر جويتر. ما هي الاندميك اريا هيعدي برضه على دي الاول. مش هي نفسها. ليه؟ السيمبل نودلر جويتر ممكن يقلب الى مالجنانس والكوز ما نعرفوش. قد يكون اونكوجينز حصل. قد يكون دونوفو وتقلب. لكن ده عدى على ممكن يعالج كرانيش ممكن يظل الديفيوز هايبرتريجيا ممكن احنا قلنا عليها كلويد لوجاسات. يعني مش شرط ان دي تبقى جايلك من انديميك اريا. دي ممكن تقلب الى مالينا بنوع مش هرمون ديبندنت. والايه؟ انا بلاستيك ده نوعها الباثولوجي بتاعها ان هي اندفرنشيت. اونكوجين يعني جين موجود بيعمل اونكو يعني تيومر. يعني جين بيعمل قد يعمل ديفرنشيت قد يعمل اندفرنشيت. بس ده يعني ده باثولوجيكال. لا انا مش عايز اقول لك. لا انا عايز اقول لك ان ايه؟ ان ما انا ممكن اشيل ده كله واكتب لك دونوفو. فتسيح الدونوفو مع كل الاسباب. يعني ممكن تكون on top of irradiation oncogenes are endemic كذا كذا او دونوفو. لا انا عايز كلمه دينوفو دي ما تعملكش ديفرنشيت. الدينوفو دي ما تعملكش نوع كويس من انواع الكانسر سيلز زي ما هشرح في الباثولوجي. الدينوفو دي بمعنى بس وبرضه هتقول لي خوفي انك انت تعتقد ان كل الانابلاستيك لازم تطلع دينوفو ولا بس 25% اللي هي دينوفو وتقلب بس الى الانابلاستيك. بصوا على اللي انا قبل ما انتقل الى حاجه ثانيه. لو بصيت هنا كده تلاقي كده سيمبل نوبلر هاشيموتو ورحت مكروت لك الادينوما او مش عايز اكتبها ايدي مش متوقعه اكتبها لان حديثا وجدوا ان الادينوما داز نوت تيرن مالينت. حديثا يعني قالوا لك ايه الادينوما دي لا تكون اصلها خبيث وانت اكتشفت بالهيستولوجي اللي سميناها هيستولوجيكال سيربايز او ما تقلبش. يعني هناك ريسنتلي ومش ريسنتلي مش انا بس اللي عارفها خلاص كل من اللي عارفينها ان يعني الكلام ده باوتفول جدا. يعني اما تكون هنا اصلا مالجنت لكنها تقلب لا عشان كده انا مش عايز اركز عليها كطالب انت بكالوريوس هيمشوها لك يعني لكن طالما حاجه عرفناها ليه ما قلبهاش. حتة الأدينوما دي ممكن يحصلها ديجنريشن وتبقى سيست يعني فاهم ازاي؟ ممكن يحصل هيبوجينيسيس يعني نفس الكومبليكيشن اوف سيب النمبر جايتر لكنها تقل المالجنانت؟ لا هي قد تكون مالجنانت. شكرا حضرتك كتبت قد تكون تمشي ليها تقل بالظبط. يعني انا بيكس عامل ايه؟ ما قالهاش تقل عليهم فهي قلت طب ايه فرقتي؟ ما يعرف الصح احسن. طيب حدي سؤالي الحته دي. واحد جالك محمد مشكله واحد جالك بمالتي نودولر سيمبل مالتي نودولر جايتر تعمل ايه؟ تعمل لها ايه يا محمود؟ سيمبل مالتي نودولر جايتر تعمل ايه؟ ها؟ برافو يعني سب توتال صار تخش بـ بـ بـ يعني مهم قوي لقاء برضه المعلومه سب توتال صار ذكر ممكن انت تاخد نمره احسن بدل ما اديك انا 9.5 من 10 اديك 10 من 10 لو قلت لي ايه؟ according to the age لو اقل من 25 سنه ما بعملش العمليه بعد 25 سنه اعمل سب توتال صار ذكر او عايز تقول لي سب توتال صار ذكر provided the patient is younger than 25 years we postpone the operation صح؟ طب جات لك انت برضه جات لك حاله وهتسن 10 سنين لو بنت سنها 10 سنين وعندها سوريتر نودول اوف ذا ثايرويد تعمل ايه؟ سيمبل سوريتر نودول اوف ذا ثايرويد تعمل ايه؟ مصفون العمليه لغايه سن 25 ولا بتعملها؟ تعملها ليه؟ لان انا ما فرقتش بين السيمبل سوريتر نودول لما شرحتها وبتوين الادينوما اللي الدين واحد بالنسبه لي وقلنا قد تكون ادينوما والادينوما قد تكون هي مالينت صح ولا غلط؟ 10 سنين ولا كيس ما حد الاورام مليانه حالات كده بس سن صغير فاقول لا انا هعملها. شوف اختلف السؤال واحد والاجابه اختلفت كل ما بتعمق في الدرس شويه كل ما الاقي الاجابه احسن. patient simple nodular garden ده السؤال هسأله simple nodular garden تعمل له ايه؟ هنقسمه يا بيه الى مالتي نودلر ولا سوريتر نوديول. المالتي نودلر simple مالتي نودلر حسب الايج اكتر من 25 سنه سب توتال قالوا 25 سنه ننتظر لغايه ما تكبر شويه عشان الريكرنس. لكن السوريتر نوديول دي قد تكون simple وقد تكون فوليكولر ادينوما والفوليكولر ادينوما قد تكون في 10 20% هي مالجنت واللي صار سوبرفايز فاحب اعملها ان ايج. ما زلنا في الادينوكارسينوما اتكلمنا على الايتيولوجي تعالى نتكلم على الباثولوجي. الادينوكارسينوما قسمناها الى ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. والديفرنشيتد قسمناها الى مين لاري؟ وإلى فوليكرا والأندفرينشيتد اللي هي أنابلاستيك. هو نفس الكلام أنابلاستيك وأندفرينشيتد؟ هي يبقى الأندفرينشيتد أو الأنابلاستيك والدفرينشيتد يا فوليكرا والبابيلا. احسب لي كده النسبة اللي انا كاتبها دي طلعت كام؟ 30 90. ارجع تاني للتقسيمة تاني هتلاقي كاتب لك ايه؟ ادينوكارسينوما 90 بدلر 6 لينفوما 4. عشان كل شوية هفكرك ان الكانسر ثايرويد هو جزء منه، هو الجزء الاكبر للادينوكارسينوما، لكن ما تنساش المدلري ما تنساش الانفوما. عارف بقى لو احنا مش حاطين التقسيمه من الاول خالص وجالي السؤال دوت كلاسيفاي كانسر ثايرويد اند ديسكاس وان اوف ذم، هتقول لي ادي كلاسيفيكيشن وان اوف ذم اخدت البابيلاري. عشان كده قلت لك خلي بالك من التقسيمه لو ما كناش بدأناها من الاول خالص، انها ادينوكارسينوما مدلل كارسينوما لينفوما سيلندرز، واختار واحد منهم، اختار الكارسينوما كلها. بص دول عاملين بالظبط زي ثلاث اخوات في البيت من اب وام واحد، ولكن ثلاثه كومبليتلي ديفرنت. عشان كده هيستاهلوا في الاخر احط حاجه اسمها ذا بايولوجيكال بيهيفير، البيهيفير الاختلاف الطباع، كلهم يحملوا اسم الكارسينوما ولكن مختلفين لدرجة ان كتير قوي بيشرحوا اكنهم دول ثلاث مواضيع مختلفة. البابيلر زي ما انت شايف 6%. ليه؟ لان مفيش خالص حاجة اسمها بابيلر ادينوما، كله شحن على الكانسر فعمل خلل في الجسم. البابيلر هو عبارة عن الكالسيوم بس اخذ شكل، ادي مثلا شوف الفاركلز اهي، الفاركلز اخذت شكل بابيلاري لايك تحت الميكروسكوب، اخذت شكل عشان يسموها بابيلاري. وهي كمان بنلاقي كتير قوي كالسيفايد بودي يسموها بسموها بودز، مشهوره في بابيلاري بسموها بودز. ولقوا كمان في ليمفاتكس، خلي بالك من الكلام بقوله ده، وهذه الليمفاتكس فيها هنا مايكرو سيلز، خلايا سرطانيه جوه هذه الليمفاتكس. من قراءتي لهذا الهيستوباثولوجي قدرت اقول ان دي هتسبريد باي ليمفاتكس. وقدرت اقول ان دي هتبقى مالتي سنتريك. يعني ايه مالتي سنتريك؟ يعني ايه مالتي سنتريك؟ يعني مالتي فوكال. يعني هناك مايكروسكوبيك ماجلينيا سيلز متبطله هنا وهنا. يعني ايه شو هنا؟ هشيل التشومر؟ انا هشيل التشومر ده وهاخد سيفتي مارجن. لا يا حبيبي، ممكن يبقى في اخر الجلاند في خليه سرطانيه واحده كافيه انها تعمل ريكارس. عشان كده بحضرك التريتمنت، اقول لك التريتمنت از باي توتال ثايرويدكتومي، شيل كل الثايرويد عشان دي مالتي فوق مالتي سنس. وجدوا ان البابيلاري بتأفكت السن الصغير. الكتب للاسف كاتبه السن الصغير كانت سن 40 سنه اب تو 40 سنه، والفوليكولر من 40 ل 60 سنه، ودي اكتر من 60 سنه. وهذه المعلومه دي انا ما بحبهاش، لكن ليه ما بحبهاش؟ خصوصا للطلبه، لان الطالب افقه ضيق على قد اللي بياخده هو ده معلومته. فبعتقد ان لو جاي واحد سنه 41 سنه مش ممكن ابقى اقول له مش صح. هي الدراسه بتقول ان الماكسيمم ايج انستنس في السن ده، الماكسيمم ايج انستنس في السن ده، لكن كود اوكي ات اني ايج. ان البابيلاري نيرف يستجيب للتي اس اتش اذا الهرمون ديبندنت يعيش وجود التي اس اتش ويعرف وجود التي اس اتش وبالتالي تقدر تزهليه بالثايروكسين. لما تدي انت الثايروكسين هتنقل التي اس اتش. انا ما اقدرش اعيش من غير الاكسجين، اذا احرمني الاكسجين تموت الشخص. القرش الكبار ده جوه الميه لو طلعته من الميه يموت. اذا الكانسر الهرمون ديبندنت بيموت بسرعه لما تحرمه من هذا الهرمون. اجي بقى على الفوليكولر الاقي الفوليكولر محتفظه بشكل الفوليكلز، مش ما خدتش شكل البابيلاري بروجكشن اللي خدتها دي. وانكمبليت فوليكل. ليه انكمبليت فوليكل؟ عشان اول مايكروسكوبيك ايفيدنس اوف مالينسي از انفيجن اوف ذا بيزل ميمبرين. لو كان الفوليكل كامله ومكتمله تبقى انسايتو، والخلايا السرطانيه موجوده هنا. كمان شفنا تحت الميكروسكوب ان ممكن one of these cells infiltrate a blood vessel which mean that it spread by blood. وجدوا ان هي not hormone dependent not multicentric ولا تستجيب للسيروكس، بس وجدوا انها ممكن هذا السرطان ممكن يكون فانكشنك، قد يكون فانكشنك. وما دام قد يكون فانكشنك انا اقدر اديله راديو اكتف ايودين اموته بيه. بدل ما بتاكل وبتفرز طب خد الاكل المسمم ده. سؤالك دكتور هي البيلري تلف فوليكلر؟ وممكن الاثنين دول يعني عنده ده تنسي ان ده يقلب الى فوليكلر. العكس غير صحيح. ده مش هيقلب. والاثنين دول سام تايمز زي كو اكزيست. اند وان زي كو اكزيست زي بيهيف اس بابيلر. يعني ابن حلال. والاثنين دول ممكن يروحوا قلبين الى انابلاستيك. ولكن العكس غير صحيح. مش ده المفروض كده ليست ديفرنشيتد عنه؟ ده the pillar is more differentiated than the follicle. الاثنين differentiated. يا راجل انا حتى من الكلام كانوا زمان بيعتقدوا ان هو النورمال. على سن اصلا ده النورمال structure بتاع لا لا لا مش مش هو نفس الستراكشرز واخد فابيلاري لايك. انت هي دي بقى اللي ما خدتش الشكل ده ولا الشكل ده. طب ايه اللي بيحدد كده موديل الفابيلاري لايك ولا ايه اللي بيحدد بيبقى كده تشوفه؟ يعني لو وصلت لها وقلت لك عليها اخد جايزه نوبل اقسم بالله. لغايه دلوقتي لسه ما حدش عارف الميراج ده بيبرو، هو احنا درسنا الميراج ده بيبرو. لكن حد وصل ليه؟ دي تخمينات بقى الشمس ولا الفا فايلت ريز ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. يعني اظن انت كلنا نعلم كويس قوي ان حاجه يعني واضحه جدا بالنسبه لنا ثقب الاوزون، مش كده؟ ايه طب مش تخبر اظن؟ لا لا لا لا ايه بقى ليه دي الاظن وخوفهم من الاظن عشان اكرمال تلاقي سي وفي ايه بي سي سي والشمس اظن يعني اكبر نسبه مالجنسي او تسكين في العالم كله استراليا. استراليا احنا هنا الشمس اهو احنا في عز الشتاء والشمس. طب اشمعنى الناس دي يجي لها احنا ما يجيلناش؟ This is the biological behavior. لسه محدش عارف ليه بتعمل كده. اللي هم الخطوات الإيجابية الجديدة اللي طلعوا بيها الأونكوجينز. والجينات دي ناوية ولا مش ناوية؟ لو قدروا يوصلوا إن يعرفوا دي ناوية تقلب هيخترعوا لها حاجة إن هم إيه؟ لا ده لسه ما قصدي إيه ما هي دي البيهيفير هو ده البيهيفير بتاعه. This is the behavior بتاعه. ما زلنا هنا عشان تقول ان في فوليكولار كارسينوما لازم تاخد بايوبسي. والبايوبسي يقول لك ايه؟ يقول لك ان ايه كومبليت فوليكل والسيلز عملت انفلتريشن اوف ذا فيسك. مظبوط؟ هناك فوليكولا ادينوما وفوليكولا كارسينوما. ما هو الفرق بين الاثنين؟ باثولوجيكال ان دي ادينوما كامله ودي انكمبليت فوليكولز. مظبوط؟ في حاجه اسمها فابيلاري ادينوما؟ في صح معايا؟ لا مفيش. خد السؤال ده بقى وهتتسالوه وافتكروني. من اشهر الحاجات اللي بنعملها دلوقتي فاينل الاستاريش السيدور سرنجه بربع جنيه تعقم خش بالسرنجه اسحب مش هتسحب حاجه خليك كده كيب نيجاتيف بريشر واطلع بيها لا حتى ولا كده نقطه دم كده نطورت بتبعتها للسيتولوجيست قسم الباثولوجي برضه يتقدم زي ما كل حاجه بتتقدم في قسم الباثولوجي برضه بقى ناس يقول لك انا سيتولوجيست ده انا رحت قعدت درست ثلاث سنين في امريكا عشان الليفر بس مبقاش باثولوجي بتاع كله بقى بتاع الهيباتوسايتس انا بتاع الثيرويد بس انا بتاع كذا كذا سؤال دلوقتي انت عملت فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي كورت وده سيتولوجي سيلز كورت فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي دايجنوز بابيلاري كارسينوما او لا كود فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي كود فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي دايجنوز فوليكولار كارسينوما او لا لا بص اسمع بقى الاجابه عشان ما تضيعش وقت دلوقتي لما بتسحب انت السرنجه بتسحب ايه؟ سيلز بس صح؟ يعني يا اما يقول لك ديت خليه تحمل خصائص البابيلاري يا اما خليه تحمل خصائص الفوليكل باعتبار ان لا يوجد غير بابيلاري تيومر واحد وهو الكارسينوما اذا الفاين نيد اسبيريشن سايتولوجي دايجنوز بابيلاري كارسينوما ما طلعت خليه تحمل خصائص البابيلاري سيلز ايه ما كانسر؟ ايه ما فيش؟ ادينوما. اما لو طلعت خليه تحمل خصائص الفوليكولار فقد تكون هذه الخليه فوليكولار ادينوما او فوليكولار كارسينوما اللي يفرق قطعه من التشومر. اشوف بقى مش خليه واحده اشوف المنظر ده. عرفنا الاجابه؟ عرفت الاجابه؟ لا يا عم فاضي تحتاج تي اس اتش مثلا بسيبرز عليها في حاجه اسمها بابيلاري كارسينوما بس وبالتالي اي خليه تحمل خصائص زي ما موجوده في دراسه الباثولوجي خصائص البابيلاري سيل خليه واحده شافوها في الباثولوجي قال لك دي بابيلاري سيل يبقى خلاص كارسينوما لان مفيش حاجه اسمها بابيلاري ادينوما شاب خليه قال لك دي خليه بتحمل خصائص الفوليكولر دي ان ايه مش دي ان ايه شغلتهم بقى مش شغلتها انا قالوا لي دي فوليكولر سيل قلت اه قد تكون فوليكولر ادينوما قد تكون فوليكولر كارسينوما فبالتالي مش هنقدر نعرف غير لو اخش اخد قطعه عشان اشوف المنظر ده فهمناها هتتسئلوا السؤال ده هتتسئلوا السؤال ده أنا بص مش هتحدد انا يعني اتحداك بمهنتي This is a very famous question سواء undergraduate سواء postgraduate لازم تسئل السؤال ده طيب نكمل انا بلاستيك لقينا بقى خلايا بلاستيك خلايا عامله كده سودا وجرانيولار وصغيره متجمعه كده ولقينا خلايا اخذه شكل سبيندل سيلز يعني لو ذس مايكروسكوبيك بيكتشر ما قلتش للباثولوجيست ده جاي من الثيرويد كاز يقول لي ساركوما لارج سيلز وسمول سيلز جرانيولار سيلز اذا معنى هذا ان دي اتسمت اندفرنشيتد ما يقدرش يقول عليها دي جايه من فين والأندفريشيتي دي بقى not كله نو نو not multi centric no hormone dependency not functioning does not respond to radioactive iodine ولكن بتسبب بالتلاتة لنفاتك وبلاد ودارك وخاصة البلد وسريعة جدا وأي واحد سريع جدا هو ماشي ممكن يشكله صح؟ انت لو ماشي بتقني مش هتوقع لو بتجري ممكن واحد يشكلك تروح وقعها عايز اقول ايه؟ ان هو بيرسبوند للاكسترنال الراديشن للتوسيرابي ولكن مؤقتا لو سريع كل تشومر يبقى سريع كل تشومر شكلها ده كل الانديفرنشيت تشومر ريسبوند للريجوسرابي ولكن ايه تمبرالي في ساعات اللي طالب الامريكي انت قلت لنا ان هو داز نوت ريسبوند للراديو اكتيف ايودين امال بتقول بيرسبوند للريجوسرابي ازاي اكسترنال ايراديشن اكسترنال بيم كوفالنت لينر اكسلريتور وليس الراديو اكتيف ايودين عشان يستجيب الايودين لازم هو لازم ياخده وعشان ياخده يبقى لازم هيطلع مكانه يبقى function and this is not function. Three tumors يحملوا adenocarcinoma with different biological behavior. Yes. دكتور شو يعني كويس طب انت انا هوديك انا هحب دايما ادي امثله انت تفهمي مني شرحي كويس قولي بقى انت مشيت شغلك تاني هتحكمي على ايه بس اسمعني هتحكمي على ايه مش كويس ده ضررنا صح ولا غلط يعني انا ايه يعني يا ابو حبيبي النهارده بقيت كويس وكمان اسبوع هموت ايه يعني ايه نسته بقى استجاب شويه از باليتيف از نوت كيوراتيف لا هو كده خالص نيفر نيفر طب ليه زي الناس اللي عماله تحل الهوامة يا ابو حبيبي اسبوعي اسبوعي شويه ما اشوف هعمل ايه انا كنت قصدي كل شويه نديله يعني حبه ريدي ثيرابي الريديو سيرابي هاز كومبليك يا جماعه الريديو سيرابي والكيمو سيرابي ده مرض بحد ذاته ده الريديو سيرابي والكيمو سيرابي ده فظيع ولا حاجه اسمها كيموليتيف افكت يعني لا خدت كيمو سيرابي ده ولادته هيفضل طول عمره ما عدا الشعر بس هيفضل طول عمره يعني هيرجع له شعره طري بس طول عمره هيبقى فيه عنده لوكوبينيا وعنده ابلاستيك انيميا وغيره قد يكون فانكشن بص انا لما بشرح افهمني لازم اديك ابيض واسود عشان واضح يعني في اي يوم وانت ماشي هو مين الفانكشن تيومر دوبوليجر مين الهرمون ديبندنت دوبا بيلاري ولا انت بتذاكر بقى تلاقي ايه ما انا بسيبك كده لوحدك برضه تلم حاجات من كده البابيلاري قد يكون شويه فانكشن وده قد يكون مش لكن لازم تبقى عارف دوبوليجر اف هو الفوليكلز اف هو بتاع الفار اواي بتاع البلاد اف هو الفانكشنينج عملنا كده حته ايه ريمبر بس دايما المحاضره تطلع منها في حاجه ابيض وحاجه اسود لو كلها عندك مع بعض يبقى كده لخبطه كله لخبطه this is a functioning this is a functioning وthis is a hormone dependent وده ابو ريديو سيرابي اكسنا الراديشن etiology, pathology, spread. هنا بارك مين؟ The direct spread, the undifferentiated. The direct spread, ممكن بقى يمسك التراكير, يمسك الاسوفجس, الريكارنت لارينجيال, السيمباثاتيك, الكاروتيد لا الكاروتيد افضل له ان هو يخش على ليست ريزيستنس غير الكاروتيد شيس ات بيس اراوند ذا كاروتيد شيس بس ات داز نوت انفلتريت ذا كاروتيد شيس يعني ما عنده الدنيا سهله قدامه عنده الدنيا سهله ايه اللي يخش له على الكاروتيد شيس واحنا زمان ذاكرنا في الاناتومي ان كل ارتري بيبقى ليه ادفنتيشا قويه، وكل حتى فيسر محترم بيبقى ويل بروتكتد. صح، ويل بروتكتد. غير الفيز اللي ممكن تكون سوبرفيشال، فالكاروتيد شيز از سترونج ستراكشر لحمايه الكاروتيد. فالتيومر مي سراوند داز نوت انفلتريت. ما تستخدمش كلمه انفلتريشن، يعني انا اجيب لك حاله واقول لك حسيت الكاروتيد؟ اه يا دكتور حسيت الكاروتيد؟ لا، مرة فين؟ surrounded and not infiltrated. وإلا الرجل كان يبقى ايه؟ hemiplegic. It's around. خلي الفاظك دقيقة. تعال نشوف الليمفاتيك. مين اللي يسيب على الليمفاتيك؟ The papillary. ايه هو الليمفاتيك drainage of the thyroid؟ anatomy. كل حاجة بنشرحها تتقلب من anatomy. ادي الثيرويد جلاند، سهل قوي احفظ الاناتومي بتاعها. يعني انا هاجي على الثيرويد جلاند اقول ايه؟ اعتبر ان كل لوب ده اوبن وهقسمها بالكروس كده. في اسندنج وفي ديسندنج. الليمفانجيوغرافي قالت ان ممكن يبقى في ليمفاتكس فرع وفي ليمفاتكس نازله. حسب المنظر هيبقى في لينفلونز هنا هنسميها بري لارنجية، واللي نازله دي اسمها ايه؟ بري تراكية، واللي طالعه دي هنسميها ايه؟ ابر ديب سيرفايكال. الخامة بقى احسنتوا لي هنا لور ديب سيرفايكال. لا، قبل ما توصل لور ديب سيرفايكال بتوصل على لينفلون ماشيه مع الريكرنت لارينجال نيرف، وحتى سموها ذا جلاندز او ذا ليف نودز اوف ذا ريكرنت شين. بعد كده دي ممكن توصل الى الجاستينال او توصل الى اللور ديب سيرفايكال. يعني ممكن تسهل في حياتك بقى. يعني ايه يبقى في لارينجيال. لور بريتراكير. ابر ديب سيرفايكال. لور ماشيه ايه؟ بتراكيوس فاجير جوف لينفنوز اوف ذا كرانشي ماشيه مع الكارا فاريجا نيرف قبل ما تنزلها للور ديب سيرفايكال. مفهوم؟ سهل. سندنج بسندنج. احد اسمها ممكن يبقى اناتومي. نقطة. سموا بريتراكير دلفيك لينفنوز. مشهورة قوي كلمة ايه؟ دلفيك. ايه بقى دلفك؟ ايه؟ ليه؟ ماشي ساحرة. يعني او ساحرة كويس. هل عمل جنيا للصحراء ولا بتبقى الصحراء كلهم وكانت تطلع لهم ايه بقى بس ما انا نمر والله نمر يعني هيبقى حرام واحد يذاكر الكورس جراحة كله وبعدين واحد يسأله دلفك ومعرفش يجاوب فكويس فيري جود. قول بسم الله الرحمن الرحيم. قالها يعني هي ساحره. ليه كنت مقالها يعني؟ عملت مدينه في اليونان انا ما اتذكر. مش عارف قد ايه كانت موجوده في اليونان. ولما اتسحبت موجود فيها وبقت فيها زراعه بتاعتهم وتوهمهم ان هي ليها قدرات خارقه لحد ما عرفوا وقتها يلا هنروح بحر. بس فيري جود صح كلامك صح جدا. بس هو دايما القصص لازم يبقى قصص وفي الاخر لها الهدف. يعني الهدف زي ما اقول شتومه يعني ايه؟ بص دلفي دي مدينه هو ده هي مدينه إغريقية قديمة إغريقية يعني تاريخية تعيش بها ساحرة اسمها بيسيا. هي اسمها بيسيا الساحرة دلفي ده المدينة. هذه الساحرة أو هذه المشعوذة تقول كلام غير مفهوم. واظن يعني احنا بنتفرج على افلام وتلاقي دايما المشعوذ او الدجال وحط لك بخور وشمور وشمور شعبيه كتكوت كلام ده. يس ذيس ووردز ذيس مينينجلس ووردز. هذه الكلمات هنقول عليها مينينجلس ووردز. هو ده المقصود بيها. redemptive means meaningless، ليس لها معنى. احنا طول عمرنا مزاجنا الليمفاتيك سيستم كل الليمفرود بترين مين والرول بتلعبه. الابر دي بترين كذا وكذا وكذا، السبمنتر بترين كذا وكذا، السبمنتر كذا وكذا، الاوكسيبيتال، كل الليمفرود لها وضعها. هذه الليمفرود البريتراكية لا عمرنا حسناها ولا عمرها ذكرت as one of the station، one of the محطات، one of the lymphatic node station in the head and neck. افتح كده بقى ندور عليها، مالهاش وجود، لم تذكر غير مع الثايرويد which plays a role in the drainage of the thyroid gland. فلك ليس لها معنى. هل بتفيد حاجه تانية؟ لا. طب انت بيني وبينك لما شفت كانسر ثايرويد كانت هي موجوده؟ لا. فعشان كده اسمها meaningless بدون معنى. طب امال ايه اللي نعم؟ امال ايه اللي احنا ما شفناش وما حسيناش ونعرف خالص؟ من شويه انا قلت لك في واحد كنت بعمل بحث ان انا هعنده عشان اشوف الليمفانجيوجرافي بتاعه كويس. صوبته هي موجوده، هي موجوده بس it doesn't play a role، عشان ملهاش معنى. نعم ادرينت ثايرويد وخدت ده. لا يعني دي مش نظريه، دي موجوده موجوده خلاص. بس كان في المية بقى بتلعب دور مع كانسر ثايرويد، وهل هي من الليمف نود ستيشنز الكبيره اللي هي لازم تبقى ايرادييت في حالات لا شيء ده ايه meaningless. The prelaryngeal تلعب دور مع larynx، لكن هل سمعنا عمرا اخدته انتوا بطنه، اخدته برونكيال كارسينوما، اخدته برونكيال ادينوما، سمعتوا انها بتروح لحاجه اسمها بريتراكيه ولا ميدياستاينال؟ ايوه في هنا مش هنا، عشان كده meaningless. عشان كده بيلان لاب بيستخدم الكلام ده، طبعا في بيلان لاب بيستخدم كلمه دنفيك، وهو اللي شرح دوت في بيلان لاب في الفوت نوت من تحت كويس، شرح هذا عايز يقول لك ان هي does not play a role even in the anatomy. هي موجوده وما لم تذكر غير مع الليفرج اوف ذا ثايرويد. ادينا عرفناها عشان حد يسالك فيها. البلد سبريد، مين مشهور قوي بالبلد سبريد؟ الفوليكولر فار اواي، الفوليكولر. والفوليكولر لما بتروح للبلد هتروح لللم ليفر بور برين، منهم البور، واشهر حته البور هو السكال. اشمعنى السكال؟ الله اعلم يا اخي، لكن في رول مكتوب كده، ذا كارسينوما اوف ذا ابر بارت اوف ذا بودي. تروح للابر بارت اوف ذا بودي، والكارسينوما في الور بارت اوف ذا بودي، روح للبول في الور بارت اوف ذا بودي. ده قانون، مش معنى قانون ده قانون الهي، ده قانون طبي بنحاول نلم المواضيع. هو هذا ما خدنا كانسر بريست، قلنا البريست سام تايمز بتروح للفرتبري قبل حتى ما تروح للونج، كنا فسرناها تمام. فهي عايز اقول ان كانسر ثايرويد ما يسبب لاي بول anywhere in the body. من اشهر البونز هي السكال، وتعمل لك هنا ايه؟ ماس. وعشان هي اوستيوليتيك، كل الكانسر اوستيوليتيك ما عدا البروستات، اوستيوسكلوتيك اوستيوليتيك. فهنا يقول لك ايه؟ the patient present او في الجوينتر. انت بتديني اكزامبل سكال، قول له يس، بدور لي على سكال، بدور على ماس. ايه داخل ماس؟ احسن تكون فوليكولا وبعد السكال. طيب هتبقى شكلها ايه؟ اج شيل كراكلينج، احساس انها تكسر تحت ايدي. ليه يا ابني؟ لاني اوستيوتيك. اتكلمنا على الايثيولوجي، اتكلمنا على الباثولوجي، اتكلمنا على السبريد، هنتكلم بعد كده على الكلينيكال فيكشر. وكده البيكتشر هو سيمتوم وساين. والسيمتوم فاريبل، يعني ايه؟ يعني ايه فاريبل؟ يعني ممكن واحد عنده ثايرويد جلاند نورمال تلعب عليها انا بلاستيك بدون فوق كام في المية؟ 25. طلعت 25% ممكن نورمال، يلاقي ايه؟ انا بلاستيك. فيقول لك يا دكتور شغل اسطوانة بس. ماس ريسنت اونست بروجريسيف كورس دي الاسطوانة. الاسطوانة بقى اللي هقولها في كل حتة. ونيفر بذكر مالجنسي هشتغل اسطوانة. واحد جاي لك قال لك يا ابني انت رايح فين؟ انا رايح الكلية. طب يا ابني عندي امساك. طب جدي امساك ده بلد ايه؟ انا بقاله بتاع 20 سنة. طب استنى لما ارجع الكلية. يعني حبك دلوقتي. بيقول لك of recent onset و progressive انا كنت طبيعتي كويسة فمن شهرين بدأ وبيزيد. قول لك تعالى معايا جدي بقى اعرضك على استاذ عندنا. دائما of recent onset and progressive ده بتخاف. الكلكوعة دي يا دكتور انا لاحظتها من شهرين and progressive افتكر دي اخاف منها. الكلكوعة دي حسيتها وبتكبر اخاف منها. دايما of recent onset progressive زي بقى ايه؟ حصل لي change of voice ادي واحد. حصل لي سيدير ديسنيا. حصل لي ديسفيشيا. ده حصل لي بين. ده حصل لي بين. بقت بينفول. والبين ده بيسمع في الاير. ده من حاجات اللي تكر. وان ذا بلاند از بينفول. شوف ازاي النهارده غيرت الكانسر ريست. بين مسماس. لما اقول بينفول ثايرويد خلي بالك بقى قد تكون ثايرويدايتس ومبروك وقد تكون كارسينوما ونوع انابلاستيك. اللي دي بينك بالثايرويد ريفير للنير. ازاي؟ ليه؟ الثايرويد يبقى البين بتاعها ريفير للنير. اقول لك لان الثايرويد بلاند الانرفيشن بتاعها في ريكارت لارنجيه وفي اكسترنال لارنجيه. والاكسترنال لارنجيه ده جاي من السوبيريور لارنجيه. والسوبيريور لارنجيه من الفيجاس. والاكسترنال لارنجيه ده من الكبسول. يبقى انا عندي هنا بدا يحصل انفلتريشن للاكسترنال لارنجيه. والفيجاس بيدي الثايرويد وبيدي على طريق الاوريكولر برانش اللي وصفه واحد اسمه ارنولد نيرف بيدي الاير بيدي الاكسترنال اوديتروميتس وبيدي الدرام البيكس. ولان البرين ادابتد يجيله بين من الاسكيب اند نوت فروم ذا بيسرا فده بيبقى ايه؟ ريفيرد او لو اسميه هنا بقى الراديتد بين. العين بيحس بين في الاورجن وفي اذر اريا. اما لو حس توتالي ان اذر اريا ده اللي هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه ريفيرد. العيان ساعات بص ليه حضرتك قطنه بقى الاي ام تي فاكر ان عنده اوتايتس اكسترنال عنده بروبلم ان ذا اير فهيشوف ما لقيش حاجه يبتدي يقول له ايه؟ روح على الراحة. شوف لك الطن في ايه اللي بيدي الاير. شوف لك الفارنكس اللي بيدي الاير. بقى عندك البيبي الصغير ده العيل الصغير لسه كده سنه سنتين ثلاثه لما يسخن شويه ويطلع له اللوز وبتاع تلاقيه ماسك ودنه. فارنكس اير والسوبرنجيال الجريت اوريكلر في الثايرويد بين راديتد للاير. يبقى ده one of the manifestation of cancer thyroid اسمه Arnold nerve an auricular branch of the vagus. On examination خلي بالك recent onset and progressive. patient عندها goiter بقى 20 سنة بس recently increasing in size recently painful recently يبقى ده افكر في malignancy on top of simple motor goiter. شوف بقى خلي بالك ساعات يقول لك ايه يا ابني ايه اهم سيمتوم؟ تقول له change of voice. بيل عليك للإير مش عارف increasing the size هو عايز يسمع ايه recent onset في recent changes حصلت و progressive on examination ايه اهم صيب ايه اهم صيب تطلع من المحاضرة فاكره ان هي ايه hard fixed hard fixed rocking sign راحت ممكن تحط ايدك على كاروتد الناحية التانية ما تحسوش يبقى حصل ايه شو ما تصرم ده اسمه بيرز ساين اسمه ايه بيرز ساين زي ما كاسا بريس قلت لك بص يعني انا عايزك تبدأ لغاية اخر يوم في السنة تبقى فاكر لي كلمتين الست جاية بتقول لك انا عندي هارد ماس ديسكفر اكسيدنتلي اون اكسامينيشن ات از هارد ماس عايزك برضو كنسل صلوات حاجة ريسنت اونست اند بروجريسيف كورس بالصرفة بتاعتها بقى تشينج اوف فويس وشغلها وهنا اون اكزامينيشن ات از هارد اند لوس اوف ذا كوخا ساين فيها بقى شويه بيريز على شويه مش عارف ايه الكلام ده يبقى اصبع هارد الهارد ماس ديسكفرد اكسيدنتلي باي ذا فيميل دي كانسر بريست هنا Swelling, pressure, of recent onset, and progressive. One examination, hard with loss of the rocking sign. Rocking an A, he hits the thyroid, fixed. Etiology, pathology, clinical picture, investigation, ill investigation. Yes. يلا ايه يا احمد ايه الانفستيجيشن يا جماعه انا عايزك دماغك تبقى متاسسه كمبيوتر متقسمه مش مهم انا فاز معلومه لسه بقى سنه طويله عشان احشيك معلومات لكن عايزك تبقى متصدق ايه الانفستيجيشن هناك الكلينيكال انفستيجيشن وهناك السبيشال انفستيجيشن والكلينيكال انفستيجيشن كلينيكال بيكتشر فور ديفرنشال دايجنوز وهناك السبيشال انفستيجيشن وحتى لو قسمتها فيها مش ده كانسر فيها دايجنوزس وفيها ميتاستاتيك ورك اب وفيها بروجنوستيك تشوبر ماركر يا اخي اكتبها كده ما تبقاش كده خلاص قسمها كده هاو كان دايجنوز كانسر ثايرويد سبيشال انفستيجيشن ايه هو اهم حاجه ايه هو بايوبسي بايوبسي ايه انواع البايوبسي يا فاين نيد الاسبيريشن سايتولوجي وده دياجنوز بابيلاري ده نوت فوليكولار يا اما بقى حاجه بتاعت البريست بقى الحفار ده اللي قد كده ده افتح هنا واروح اخد حته اسمها ترو كات بطلناها تمام بطلناها مين ده اللي يفتح حته كده ولو كانسر كنت بساله في الجلد يا اما افتح عمليه واجيب دكتور باثولوجي بره هسميها خلاص سكشن او اشيل له الحته واقول له خدها معاك المعمل اسمها باراثين سكشن يبقى هو البايوبسي لكن لو جيت قلت لك انت برضه طالب وعايز تكتب عايز تحط بقى كده لو قلت لك الترا ساوند هيوريك ايه؟ سيست او صوت راديو اكتف ايودين سكان او تكنيشن سكان يوريك ايه؟ لا يعمل لا يعمل فهي كورت يعني بص تلاقي السيارات كلها مقطعه كلها مقطعه ايه اللي عندك هيك الكورد والكورد دي قد تكون ايه او ايه قد تكون يا مالجنت ويتكاثر ما اشتغلش يا سيست ديجنريتد عشان كده احنا بنطبق الدي اف بي اي دي خلي بالك وعايزين طب الفوليكولا مش جاست كول فانكشن يبقى اذا ذات از نوت ذا برايمري ستيب از نوت ذا برايمري انفستيجيشن ده فيما بعد بقى الشخص الاول انا معاك احنا عاملها بس ليها مكانها انا مش هبقى انا مش عايز اسمع يا جماعه وقعد ايه بقى انا عايز احط لك كورنيزيشن في مكانه ده فرق بين المحاضره والكتاب كتاب اقرا هتلاقيه مترتب محاضره بيديك البهريسه بيقولوا الهاي دايجنوزس. هنخش بقى على ايه؟ ميتاستاتيك ورك اب ال ال بي بي ده زي مين؟ زي بريست. تشومر ماركر ده ليها تشومر ماركر؟ ليها بس يعني مش مهم قوي اسمه السعر بلو. مش مهم قوي لكن يعني ايه؟ عشان يبقى كمالة ايه المنظر بتاعنا. مفيش اي يوم في السنة حد يسألك عن الدياجنوزس للكانسر الا ما تقول له كلينيكال وسبيشال. والسبيشال في دياجنوزس وفي ميتاستاتيك ورك اب وفي تشومر ماركر. حتى لو سبت تشومر ماركر كده حاجة فاضية برضه هيحترمها. لان تشومر ماركر عندنا بقول لك كل تاني لما احب انا ادور بدور. نسيت انا التشومر ماركر بتاع الكانسر ده كان ايه؟ ادور. خلاص ماشي مش ممكن احفظ كل حاجه. تريت يعني اول حاجه عملها في الدايجنوستيك في السبيشال لو قالت مليجن بروسيود دي دي اكوريسي اب تو 90% طلعت لي كده تفرق معايا عامل لها اوبن بايوبسي يعني ما لا ما هو انت انا هنفترض انك انت عايزها او انت عملتها عند سنتر كويس جدا هنفترض هذا طب ازاي؟ بنفترض هذا. لكن عملتها فقط نيجاتيف عيلة تاني. ماشي. وصلت نيجاتيف بس احنا نعمل عينها مرة واحدة. ليه؟ البيشنت مش حمل كل شوية يتشك. مش وغير ده وغير ده مش حمل ان هو يخش على انفستيجيشن. معرفش انا حكيتها لكم دي ولا لا؟ انا مرة رحت تبرع بالدم. لما رحت تبرع بالدم قالوا لازم هناك تشيك اب. وسش عندنا مشهور قوي بيتعامل معاه قلت له يا جماعه ده انا دكتوره فيه قال لي عشان انت كده هو ورا بيسالي هو عشان كده يعني شوريك ان هو ايه بيعمل تشيك اب فاخد مني تحاليل منها الهيباتايتس والايدز وقالوا لي تعالى الساعه واحدة او الساعه 2 انا ركبت العربيه قدام المستشفى عشان اخش فدخلت وقعدت ابص على التلفزيون وانا هبص ولسه ما خدوش مني دم حاجه من الاثنين لا ريجكتد يعني يقول لك خش بره بدم فانا عند الريسبشن فعم انا مش عايز ابص له اروح انا على التلفزيون ببص كده واجي ابص في السكيل تاني صدقني انا اكتر من خمس دقايق عمال ايه امشي كده خالي ما قال لي ريجكتد يبقى انا عندي ايه طب ازيدز انا بتشك في العمليات فالمهم قال يا اتفضل يا دكتور جو يا سلام داخل بجري ولسه مخلص الشهاده دي دلوقتي حافي قوي شوف الفكره في ايه؟ ذا انفستيجيشن يا جماعه مش سهله يا في ناس لدرجه وخصوصا عالم الطب الدكاتره بتخاف اكتر من التانيين على بالك طيب مش عارفين يعني الدنيا بالنسبه لهم هي حقنه وحقن البنك وحاجات زي كده لكن انت بتبقى خايف يطلع لك حاجات غريبه جدا فبقول القصه دي برضو ايه؟ اما نعيدها تاني عيدها تاني لا هي مره عشان لما نيجي بص اقول لك روح عند فلان الفلاني يعملها لك. عايز تعمل سونار او تعمل سي تي او لا تروح لمركز فلان الفلاني يعمله لك ما تبصش على الارخص عشان مره واحده وخلاص هي تحضير واحد وخلاص. فانا هضطرد اللي فايت ايدن اتعمل مره فول ستوب خلاص. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف بروسيد للاثر. تريتمنت اوف كانسر. قسمنا كانسر الى ايه دايما في التريت بتاعنا؟ ها؟ اوبرابل وكلمة اوبرابل معناها ايه؟ اوبرابل وان اوف وكلمة ان اوبرابل يعني ايه؟ يعني ان كيور يعني اقول كلمة ان اوبرابل وراها كلمة ايه؟ باليال يعني كل اللي هتشرحه في الخانه دي العيان هيموت ده خد درجات لكن كل ده ما هو الا فاريشن فروم ذا بين فروم ذا ايفرج فروم اي حاجه ما دام قلت اوبرابل يبقى كيورابل يبقى لازم تبقى راجل دي الفاظ ده اسكس في اللغه بتاعتنا هنا بقى في الكانسر ثايرويد علاجها از توتال ثايرويد تولوز اند اسمس Jesus of hypoparathyroidism عالي. ففي بعض المدارس يقول لك ايه؟ انا هعمل نير توتال، تسمعوها دي برضه. هعمل نير توتال، يعني ايه نير توتال؟ يعني هشيل اللوب الافكتد لوبكتومي زائد اسموسكتومي زائد سب توتال اللي اقترح هذا النيو توتال اقترحه لو هي سوليتري نونجول. يعني ما تجيش انت كانسر اخذ كل اللوبس وتقول لي هعملها نيو توتال وتجيب حته صغيره، لكن في ناس بتعمل نيو توتال، لكن الكلاسيك توتال. انا في العمليه وانا بشتغل باجي احس الليمف نودز، حسيتها ما حسيتهاش خلاص. عكس الكانسر براست اللي كنت ايه بشيل كل الفات اللي هنا، يبقى هنا توتال ثايرويدكتومي او نير توتال ثايرويدكتومي بلس. خلي بالك هعمل ليمف نود بايوبسي اي فروزن بايوبسي فروزن سكشن سامبلينج لليمف نود، سامبلينج للليمف نود اللي انت حاسسهم شبه. هيقول لك الفروزن سيكشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو بوزيتيف معناها يا بهاء بوزيتيف، يعني دي بابيلاري، يبقى نعمل ايه؟ سيلكتيف بلوك ديسكشن. وهنا نقف نشرح يعني ايه سيلكتيف. في شابتر كبير هناخده اسمه بلوك ديسكشن، بس لما نقعد نلم شويه حاجات كده احنا ماشيين. في ناس تعمل حاجه اسمها توتال بلوك ديسكشن. يعني ايه توتال بلوك ديسكشن؟ اخش على النك اشق الدين فشه من فوق واروح اقطع الاسترنوم اسلايد، ولما اقطع الاسترنوم اسلايد لازم فيها انترنال جاجلر اروح رابطه من فوق واروح نازل بالاسترنوم اسلايد بالانترنال جاجلر، الاقي هنا في نيرف اسمه سبانال اكسسوري اقطع واروح نازل نازل نازل اجي هنا بقى اروح شايل كل الديب فاشيا والسترونستون من تحت. انا بشفي النك ما بسيبش غير الكاروت تشيس ومن وراها الفيجاس، تمام؟ لازم توتال بلوك ديسكشن. مثلا قلت لك انا عايزك تنظف لي الترابيزه، رحت شايل المفرش باللي فيه ورحت راميه في الزباله، دي اسمها توتال بلوك ديسكشن. وفي حاجه اسمها سيلكتيف نود بيكينج. بيكينج هنطف اشيل ده واشيل ده واشيل ده واشيل ده واشيل ده، يبقى لازم احسهم عشان اشيلهم. فدي اللي اسمها سيلكتيف بلوك ديسكشن. ساب الاسترنوم ستايل وساب الانترنال جنر. كلمه ايه؟ سيلكتيف. في مدارس عملت التوتال وفي مدارس عملت السيلكتيف، لقوا النتيجه سيسيم، لقوا النتيجه ايه؟ سيسيم. يبقى اذا هتعمل انت توتال ولا تعمل سيلكتيف؟ يبقى ادي السؤال. يبقى ما هي السيلكتيف بلوك ديسكشن؟ هي النوت بيكينج، هي ريموفال اوف ليف نوت فقط. خلاص؟ نعم بس ما هتشيل ايه؟ ما هو التوتال انت ما بتدورش عليه، انت بتشيل المنطقه اللي فيها. سيلكتيف يعني تقعد ايه تلقط فيها. خلاص؟ انت معلش نير توتال دي الايه؟ نير توتال دي بتشوف ايه؟ نير توتال خلي طالما عديناها اخر الدرس. معلش لوبكتومي يعني غير متعود ليه بقى عشان ما يطلعش التركيز. لوبكتومي اسماسكتومي سب توتال لوبكتومي الاذر لوب. يعني اللوب اللي فيها تشومر لوبكتومي. والاسماس طبعا والناحيه الثانيه سب توتال ثلاث ارباع هتسيب حته صغيره بس. احنا في العمليه اهو لقيت التشومر كان لازم في الريكارد شيله اقطعه وتعمل تراكيوستومي. انا هنا بقى راديكال، ما تقوليش بقى طب والعيان هيتكلم ايه؟ انا ببص على حياته، هيطلع بزماره يطلع بزماره بس يعيش. عشان كده اسمها ايه؟ كسري راديكال. بديل البوست اوبرد هتعمل ايه؟ بديل بوست اوبرد التوتال سيروتيرابي بلس اور ماينس سيلكتيف بلوك ديسكشن، يبقى هنا بوست اوبرتيف هندي ايه لسيروكس فور لايف. ليه يا ابني؟ ريبليسمنت خلاص ما بقاش في سواد يبقى ريبليسمنت. البايوبسي قال لك ما كل حاجه بشيلها بني ادم وديها بايوبسي، قال لك ده بابيلري. قلت له خلاص حلو قوي كويس قوي. قال السيروكس بياخدوا كريبليسمنت لو في خليه ولا اثنين هربوا مني السيروكس اللي هيوقف الدي اس اتش الخليه دي هتموت صح؟ عشان هرمون ديبندنت مظبوط؟ طلع فوليكولر. قلت له حلو قوي بقى اعمل لي بقى ريديو اكتف ايودين سكان. ليه؟ اعرف اذا كان هناك فانكشن ميتاستاسيس اور نوت صح؟ صح؟ سرحت مني. بعد ما شفت التشومر ده انا بعته باثولوجي قال لي ده فوليكولر وانا مذاكر قلت الفوليكولر ده فار اواي يبقى بلط وقد يكون فانكشنج. طب ما نعمل له ريديو اكتف بعدين ونشوف بقى فانكشنج ولا لو طلع ان هو فانكشنج ادي ثيرابيوتيك دوز وموتهم. بمعنى ما تبخلش على كانسر ثيرابي في العلاج، لانك انت ممكن تكون بتفكر لي دلوقتي او ما بتفكرش دلوقتي انك تعبت اخر الدرس هتفكر لما اروح البيت. الله هو مش بيقول لي اوبرا بول ازاي بيقول لي في ميتاستاسيس؟ ما هو الميتاستاسيس لازم يبقى مع مين؟ مع الانوكرو. ما تبخلش على كانسر ثيرابي لان لو طلع فانكشن حولته من اوبرا بول الى اوبرا. فهمناها؟ طيب فهمناها؟ اما نخش على نقطة ثانية، هل ممكن تعرفي إذا كان في ميتاستاسيس أو لا بالسي تي سكان مثلا؟ ممكن؟ ممكن صح؟ ليه بقى توصلي لا ممكن سي تي سكان هيوريك في ماسس مثلا. ممكن تعرف لو كان في بون ميتاستاسيس تعرف لي لو كان في ليفر ميتاستاسيس تعرف بالسونار؟ أو بالسي تي يس. تقدر تعرف إذا كان فانكشن أو نون فانكشن بالسي تي؟ لا لا فانكشن لازم ياخد ريديو اكتيف اي دي. اتفقنا على هذا؟ تقدر تعرف ميتاستاسيس بون لانج برين بأذر انفستيجيشن زي السي تي والام ار اي؟ تقدر تعرف اذا كان فانكشن ولا لا بالسي تي؟ قول له لا لازم يعتبر له ايه؟ ريديو اكتيف اي دي. السؤال دي معلومه. السؤال هل اقدر اعمل راديو اكتف ايودين قبل ما اعمل العمليه فيبان لي الميتاستاسيس واذا كانوا فانكشن ولا لا قبل ما اعمل العمليه؟ سؤال مش واضح؟ سؤال واضح؟ يعني هل دلوقتي قبل ما اعمل العمليه لو اديت انا الراديو اكتف ايودين ده قبل العمليه يقدر يقول لي هناك ميتاستاسيس وبزنس فانكشن ولا لا؟ اقول له لا. لان لا يوجد، وانا اللي قلتها في اول درس وانا بشرح الفسيولوجي، لا يوجد اي تيشو ينافس الثيرويد في اخذ الايودين حتى الولد. فشيل دي الاول وبعدين نشوف بقى ده فانكشنال. يعني اقدر انا اعرف اذا كان في ميتاستاسيس بالسي تي لكن فانكشنال. طيب سي اللي هو جيب اوبرابول على طول هتقول لي زي ما قلنا في درس الكانسر بريست يعني ايه ان اوبرابول؟ يعني ستيج 1 و ولا ستيج 3 و 4؟ قول لي هنا برضه ايه هي الكرايتيريا اوف ان اوبرابيلتي؟ اسطوانه ثانيه بتاعت النهارده اسطوانه في اسطوانات بوعدها كل درس. هتقول لي جنرال ولو الجنرال انفيت بيشنت وجنرال ديستنت ميتاستاسيس. ساعتها تبقى ايه؟ بيهايند ذا هاند اوف ذا سيرش بيوند ماي هاند مش قادر اوصل لها للبرين اعمل ايه؟ اما اللوكال فيكستي تو بين بوردر ستراكشر زي التراكيه تكسر التراكيه ام انا بلاستيك. يعني من قبل العمليه قالوا لنا البيوبسي ده انا بلاستيك وقلت له خلاص زي نوع انا بلاستيك زي الاوبر. كانسر ستومك اوبرابل وهي اوبرابل. What is the criteria of inoperability in cancer of stomach? Cancer pancreas, cancer liver, cancer... أي cancer! General or local, unfit. واحد لا يدخل تهيله كده. لا يموت مني. ده لو دخلوا طبعاً هيموت. مش تدنك. ده unfit. أو في متاستس هنا وهنا وهنا وهنا خلاص. يعني واحد ما يتبنكش والتاني في متاستس هنا وهنا وهنا وهنا. يعملوا ايه؟ أو الأورجن فيكست كسر ستومك او بقى ماسكني في البورتر فين اعمل ايه في البورتر فين هنا انا بلاستيك. اذا كلمه جنرال ولوكال هتلاقي كل مره اقول لك انفيت وسكندريز هو لوكال فيكس تو امبورتنت ستراكشر وحاجه سبيسيفيك. ايه اللي هنعمله؟ كل اللي هتعمله بوزيتيف. هتعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعالوا بس قايل حاجه اسمه اسمه سيكتومي اهو منها التيشوز هو يا عم واثبتها وبنفس الوقت تو ريليف ذا بريشر اوفر ذا تراكيا. بوست اوبرتيف بقى مضلنا في الحتتين دول كويس. طلع انا بلاستيك الراديشن طلع فوليكولر ادي شوف بقى فانكشن ولا لا طلع فابيلاري اديله ال اس ار اوكسي. العيان كان الكانسر ماسك الاسود بس مش عارف يبلع اروح فاتح فتحه ضروكه للسيزي يعني فتح وامسك الفانبس اوف ذا ستومك خارج من الاستومك وحاطط فيها خرطوم اسمها العمليه جاستروستومي فيدنج جاستروستومي. لو ما يعرفش يبلع من فوق بنخرمها له من هنا. حاجه اسمها جاستروستومي دي من العمليات اللي عليكم هنشرحها في الاوبرتيف. عيان مخنوق عملت له ايه؟ تراكيوستومي. يبقى اصبحنا بندخل ايه؟ نشوف ايه اللي محتاجه نعمله. المورتاليتي ريت او السرفايفل او البروجنوزس. استنى بس استنى بس. البروجنوزس في كل المقرر هناخد البروجنوزس بالتفصيل مع كانسر ليست. صح؟ كانسر ثيرويد شوية بعد هي الباقي يا جود يا باد. هنا بنقول ان البابيلري هو الاحسن. البابيلري احسن وعايز اقول لك يعني لدرجه ان الكيرابول بيعيشوا مور ذان 99% اوفر ذا 10 years survival. يعني من الديزيز اللي ما يخدش الا اذا كان انا بلاستيك. يعني كانسر سواء ده مش من الكانسرز اللي هي ايه تخد تخوف. الفوليكلر معقول. الفيري باد نوت مور ذان 2% 2 يير سرفايفل نوت مور ذان 10% 2 يير سرفايفل ولا لا بلاستيك از ا فيتال ديزيز. برضه مش عايز احفظ الحاجات دي لان اخر سنه مش هقدر المها كلها لكن اخر اقول بروسس اوف بابيلاري ريست الفوليكولار جود باد الانابلاستيك. بصي يا هدى كل تشومر ليه ستيجنج. كل تشومر ليه ستيجنج ما عاد من احنا لما ناخد ستيجنج هيفيد التريتمنت هناخد الستيجنج. ستيجين بقى عشان بتوع الكيمو سيرابي والراديو سيرابي لا مش هيبقى بالنسبه لنا مهم. بقول لك ايه موت نوكس الهايبوثايروديزم هتشربوها لانها بطنه. الثايرودايتس السيرولايتس. بصوا يا جماعه السيرولايتس انا هعرف بس الهاشيموتو والريدلز اللي هتخش في الديفرنشال دايجنوزيس. السب اكيوت يكفي اعرف انها فايرال بس، والاكيوت بكتيريال يكفي اهو بس اخلي لكم كوز تاني اهو سايرو جلوسر فيستولا، يكفي اعرف بس ايه الكوز والسب اكيوت الكوز. الهش موتو عشان دي كومنس، والريجل عشان هتخش معانا في الديفرنشال لوس اوف هارد سوالين. نيجي صفحه بقى 281 الادم كارسينوما. Predisposing fact: external irradiation to the neck in children under 5 years of age it is the single most important illustrative factor in differentiated carcinoma. وكمان لك it was done in the past for the treatment of TB lymphadenitis. Full stop. خلاص؟ يبقى الحته اللي تحت دي سيبك منها. يعني يكفي اقول external irradiation to the neck in children under 5 years of age. الأونكوجين وشكرا اللي تحت دول برضو مشطوبين، يعني تفاصيل الأونكوجينز مش علينا. وحتى في البريست أخذنا بس إيه كلمة عابر سبيل كده، البريست كانسر 1 بريست كانسر 2. طبعا كاتب لك الحته بتاعت الريمبر كذا وكذا وكذا دي يعني دي ليك مش هتكتبها في الامتحان، كنت ناقلها من كتاب اسمه حاجه امريكاني من اسمه ظريفه قوي. نعم ما اقدر اشرح بقى لفوق دي. لا هقولها السبت انا كده عشان ما نسرحش، يعني خليها هي مش هتاخد اكتر خمس دقايق بس، لا اعتقد كده تقدر تستحملني. انا حسيت في لحظه كده ان انا هاك تو ستوب. احنا بصوا يا جماعه احنا وقفنا عند هيستولوجيا سوبرايز ما قلتهاش ما شرحتهاش ولا الميدالري ولا الموضوع المهم جدا جدا اللي هو مرخص وينزل سؤال ريتن اللي هو ذا بروبلم اوف كلينيكال سويت روديول، ده هشرحها ان شاء الله بعد بكره اول الدرس. تمام؟ ففكرتوا ان يوم السبت يوم الخميس جاي هنسمع الثايرويد، يوم السبت هبدا هرنيا، يعني هبدا الهرنيا على اساس ان انا اعمل هرنيا السبت والخميس اخلص جزء منها. هرنيا طويله جدا، هرنيا طويله جدا، لكن انا عشان اجيب حالات عايز اكون شرحتها يوم السبت والخميس، والحالات عند السبت اللي جاي مش بعد بكره اللي بعدين. احنا النهارده بعد بكره هنعمل ايه؟ هنخلص الجزء ده وهبدا الهرنيا على اساس ان انا يوم الخميس اكون اخدت جزء حلو من الهرنيا يساعدني اجيب حالات يوم السبت اللي بعده. نعم ايه؟ طب ما هو اصل حالات كتير، يعني ما هو ممكن نجيب تاني. لا يعني ممكن نجيب تاني، يعني ممكن اعمل ايه؟